بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترهيب من الربا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات. اجتنبوا السبع الخصال المهلكات، تهلك من فعلها. اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. الشرك بالله وهو أعظم الذنوب. أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. وهذا يشمل كل أنواع الكفر الأكبر الناقل عن الملة. فمن جعل مع الله عز وجل شريكا في إلهيته بأن دعاه وصرف له العبادة من ركوع أو سجود أو حلف أو نذر أو استغاثة أو استعاذة، فهذا من الشرك. وكذا من جعل مع الله ربا يأمر وينهى ويشرع ويتحاكم إليه، فهو أيضا من الشرك. وكذلك من جعل مع الله إلها يخلق أو ربا يخلق ويرزق ويضر وينفع، فهذا كله من الشرك. والسحر، وهذا قد يكون من الشرك وقد يكون دون ذلك، ولكنه كبيرة على أي حال. فما كان منه متعلقا باعتقاد فاسد في النجوم أنها مؤثرة وخالقة للعالم وتملك الضر والنفع، أو في الشياطين، أو كان منه عن طريق إهانة القرآن، أو ما كان منه عن طريق عبادة الشيطان بالذبح له أو بالسجود له أو بقتل من أمر بقتله تقربا إليه ونحو ذلك، فكل هذا من الشرك. وما كان بأدوية وتدخين وخفة يد ونحو ذلك فهو من الكبائر. قال: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. والنفس التي حرم الله عز وجل هي نفس كل مؤمن، وكذا كل كافر معاهد، إما بذمة أو بأمان أو بعهد مع دار الكفر، مع الدولة التي ينتمي إليها. فإلا بالحق، إلا بما استوجب القتل شرعا، وهو الزنا بعد إحصان، والكفر بعد إيمان، والنفس بالنفس. فإذا قتل النفس بغير ذلك فهو قتل للنفس بغير حق. وهناك حالات استثنيت من ذلك أو ورد التخصيص للعموم بها، مثل: من جاءكم وأمركم جميع على رجل منكم يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان، ونحوها مما ورد به قتل من سوى الثلاث المذكورة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في تحريم دم المسلم إلا بإحدى ثلاث. نقول أن القتل فيها في الحقيقة كان لدفع الشر والصيال والتعدي، وليس بأصل استحقاقه. أما الثلاثة فالزنا بعد إحصان، والكفر بعد إيمان، والنفس بالنفس، فهذه صاحبها قد استحق قتله، استحق أن يقتل أصالة، لا لدفع شره فقط، لا لكونه قد بغى وتجاوز ولا يمكن دفعه إلا بذلك. ولذا لو أمكن أن يرد كيد من أراد تفريق جماعة المسلمين بما هو أقل من القتل لم يقتل، كما أمر عز وجل بالإصلاح بين الطائفتين المقتتلتين، رغم أنه إحداهما قد تكون باغية، فإذا أبت الصلح عند ذلك قتلت، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، وهكذا، فإنه إنما شرع لدفع البغي. قال: وأكل الربا. الربا أصله من الزيادة، وهو ما كان من ربا النسيئة، ربا الجاهلية، وهو أن يقترض الرجل مالا ويرده بأكثر منه على سبيل الاشتراط بين الطرفين ولو بالتراضي. وربا الفضل، وهو أنواع من البيوع حرمها الرسول صلى الله عليه وسلم في الذهب والفضة وفي القمح والشعير والتمر والملح. فقاس العلماء على الذهب والفضة كل نقد أو كل موزون على القول الآخر، وقاسوا على الأربعة المطعومات أو المكيلات أو المطعوم مع الكيل والوزن، على خلاف بينهم فيما يقاس، لكن في الجملة عندهم أن هذه الأصناف الستة يقاس عليها. فهذا ربا الفضل ذريعة إلى ربا النسيئة الذي هو ربا الجاهلية. ومن ذلك ما تعارف الناس عليه اليوم من الاقتراض بفائدة، وإن سموها فائدة أو استثمارا، فإن كل هذا لا يخرجها عن كونها ربا، لأنه أخذ مالا مشترطا الزيادة، أخذ مالا على سبيل القرض المضمون الذي لا بد أن يؤدي بدله، ولا دخل لمن أقرضه، لمن أعطاه ذلك المال، بكونه قد ربح أو خسر أو اتجر أو لم يتجر، ليس له دخل، إنما يعطيه المال ويأخذ في مقابله مالا أكثر منه مع الاتفاق والاشتراط على ذلك. فهذا من الربا الصريح الذي لا خفاء فيه، مع كون من يزعم أن هذا من المعاملات الجديدة، هذا لا أثر له. الحقيقة أنها معاملة واضحة، العالم كله يسميها قروضا، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل قرض جر نفعا فهو ربا، وإن لم يجمع على اللفظ إلا على يعني إن كان اللفظ في إسناده مقال، لكن المعنى مجمع عليه أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، جر نفعا مشترطا. وكما ذكرنا أن ربا النسيئة لا يختلفون فيه، فالعالم كله يسمي الأموال التي تدفع من البنوك لمن يريد أن يأخذ قرضا يسميها قروضا، سموها في زماننا ائتمانا، هذا لا يغير من حقيقة الأمر شيئا، وإنما هم كلهم يعلمون والعالم كله يعلم أن هذه قروض بفائدة وزيادة. وكذلك وضع الأموال في المصارف مع اشتراط فائدة محددة يحددها البنك سلفا، فكل هذا من الربا الذي لا خفاء فيه. وكما ذكرنا العالم يسميه فائدة أو يسميه ربا، إلا من يحاول التلبيس على الناس ويزعم أن هذه معاملة جديدة. الوصف القانوني لهذه الأموال الموضوعة في البنوك يؤكد حقيقة المعاملة، وهي أنها أموال مضمون بدلها مع الزيادة مسبقا، فهذه صفة القرض شرعا بلا تردد، لأن هذا المال يرد مثله، ولا دخل لواضع المال في ربح أو خسارة، يضمن رأس ماله ويضمن الربح المحدد سلفا، فهذا ليس بربح، هذا فائدة، هذا ربا صريح لا خلاف بين أهل العلم المعتبرين في ذلك. فيحاول التلبيس على الناس بزعم أن هذه معاملات جديدة لم تكن موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، الجديد فيها أنها أصبحت تقوم بها مؤسسات وتجمع من أفراد عدة، وهي تستثمر هذا المال أيضا بطريقة ربوية، وليس هذا بمغير شيئا من الوصف الذي اتصفت به المعاملة، يأخذ مالا ويرد مالا أكثر منه، سواء كان مؤسسة أي مجموعة في الحقيقة من الأفراد، المؤسسة والدولة ونحو ذلك هي مجموعة من البشر، فكونهم يتعاملون بهذه المعاملة كما ذكرنا أنه يأخذ مالا ويرد مالا بزيادة مع الاشتراط على ذلك سلفا، فهذا لا يختلف العقلاء في كونه قرضا يجر نفعا، ومن يحاول التلبيس على الناس بذلك فهو محدود ومردود ما يقول بالإجماعات المنقولة من أهل العلم على أن كل ما كان من شرط في الزيادة فيما يقترض فهو شرط ربوي، فهذا من الربا. قال: وأكل مال اليتيم. والمقصود بالأكل في الموضعين أكل الربا وأكل مال اليتيم أنواع التصرف، وإنما عبر بالأكل لأنه المقصود الأكبر من الأموال، ولكن كل تصرف سواء كان بالأكل أو بالإنفاق على الشراب أو الثياب أو كان مجرد تملك المال فهذا أكل للربا وأكل لمال اليتيم، ولو حرق مال اليتيم أو غرقه أو أفسده أو أتلفه أو تركه يضيع فإن هذا كله أكل مال اليتيم. والتولي يوم الزحف، الفرار يوم المعركة إذا التقى الجيشان جيش المسلمين وجيش الكفار، إلا من كان متحيزا متعرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد استثناه الله عز وجل. والتولي المقصود هنا التولي بلا نية التحيز ولا بنية التحرف لقتال. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، أي اتهامهن بالزنا والفاحشة، هذا أمر عظيم الخطر، كبيرة من الكبائر، مهلكة، أن يقذف أن يتهم امرأة مسلمة عفيفة حرة بالزنا. وكثير من الناس قد يظن أنه يسعه أن يستعمل ألفاظ الزنا في أفعال الجوارح، وهذا عند كل العلماء يعد قذفا. أعني مثلا من قبل فيقول رأيت رجلا وامرأة يزنيان، هذا إذا دل الدليل عليه يستعمل، أعني تقول يزنيان بالفم مثلا أو يزنيان باللمس، وليس أن تقول يزنيان وتسكت. فمن رمى امرأة أو رجلا مسلما بالزنا صراحة باللفظ الصريح أو بالألفاظ التي هي عند الناس صريحة في اللغات المختلفة فإنه إما أن يأتي بأربعة من الشهود العدول المسلمين يشهدون أنهم رأوا فرج الرجل في فرجها، وإلا فهو قاذف يستحق أن يقام عليه الحد 80 جلدة، فإن لم يقام عليه الحد في الدنيا وقيم عليه في الآخرة مع كونه يفسق وترد شهادته أبدا إلى أن يتوب إلى الله عز وجل. الرجل كالمرأة في ذلك، وإنما نص على المحصنات على المؤنثات لأن أمرهن يعني أشد والطعن فيهن أعظم يعني في الإثم، وإجماع العلماء على أن من قذف رجلا أو امرأة بالزنا ولم يأتي بأربعة شهود عدول من المسلمين كما ذكرنا يشهدون أنهم رأوا الفرج في الفرج كالرشا في البئر والمين في المكحلة فإنه يقام عليه حد القذف ويأخذ حكمه بالتفسيق ورد الشهادة. والناس أصبحوا يحيي بعضهم بعضا بالقذف، ولو نظرت إلى هذه الموبقات لوجدت أن أكثرها ينتشر في أجزاء العالم، ونسأل الله العافية. وهذا خطر عظيم لا بد من تجنبه لأن أسباب الهلاك منعقدة بوجود هذه الأفعال المنكرة. وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان. فقلت: ما هذا الذي رأيته في النهر؟ قال: آكل الربا. رواه البخاري هكذا في البيوع مختصرة، وتقدم في ترك الصلاة مطولا. رأى النبي عليه الصلاة والسلام في منامه المعروف، وهو قد أتاه فيه جبريل وميكائيل وهما الرجلان، خرجاه إلى أرض مقدسة مطهرة، رأى آكل الربا يسبح في نهر الدم ويلقم الحجارة. كلما أراد أن يخرج نهر الدم ألقمه حجرا في فمه، من قوة الضربة يرجع إلى وسط النهر مرة ثانية، كما كان يأكل دماء الناس، يعني أموال الناس. وفي الدنيا جعل في البرزخ يعذب بهذا العذاب، يسبح في الدماء ولا يستطيع الخروج من نهر الدم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله. رواه مسلم والنسائي، ورواه أبو داود والترمذي وصححه، وابن ماجه وابن حبان في صحيح، كلهم كل الآخرين من رواية عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه ولم يسمع منه، وزاد فيه وشهديه وكاتبه. ولكن الحديث صحيح بطرق عديدة، هذا دليل على أن أكل الربا من الكبائر، ملعون آكل الربا وملعون مؤكله. فالذي يأخذ الفائدة والذي يعطي الفائدة كلاهما شريك في اللعنة، والشاهدان اللذان يشهدان على عقد الربا ملعونان كذلك، والكاتب الذي يكتب عقد الربا ملعون كذلك. ومن هنا قلنا بتحريم العمل في البنوك الربوية في أقسام ما يعرف بالائتمان وما يعرف بالادخار، وكلها أسماء غريبة فقط أو حديثة للمعاملة الربوية. الائتمان هو الإقراض بفائدة، والادخار أو الحساب الاستثماري في البنوك الربوية هي كلها من القرض الذي يجر نفعا على من يضع ماله، مشترط محدد القيمة سلفا. لذلك من الذي يشهد عليه والذي يكتبه كالذي يأكل والذي يؤكل الذي يعطي الربا، كل ذلك كل هؤلاء ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم وغيره. هم سواء شركاء في الإثم، كلهم آثمون مرتكبون للكبيرة، ملعونون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكبائر سبع، أولهن الإشراك بالله، وقتل النفس بغير حقها، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وفرار يوم الزحف، وقذف المحصنات، والانتقال إلى الأعراب بعد هجرته. عمرو بن أبي شيبة في إسناده، ولا بأس به في المتابعات. ضعفه شعبة، ووثقه أبو حاتم بن حبان وغيره. الانتقال إلى الأعراب بعد الهجرة، من هاجر في سبيل الله في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أو في أي زمن، ترك بلده، فإذا انتقل إلى البدو بعد أن صار من أهل المدينة كان ذلك محرما عليه. عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله، ونهى عن ثمن الكلب وكسب البغي، ولعن المصورين. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة. الوشم هو أن تغرز إبرة في الجلد ويحشى موضعها كحلا أو غير ذلك من الأصباغ، يزرق أو يخضر حتى يلتئم على هذا ويظل مستمرا. المستوشمة التي تطلب من يفعل بها ذلك، الواشمة لنفسها أو لغيرها، الفاعلة للوشم، المستوشمة الطالبة لذلك. والوشم منتشر في كثير من الناس رجالا ونساء، وهو من الكبائر الملعون عليها صاحبها التي تجب إزالتها. لا، الحنة لا، الحنة غير ثابتة، ولو رسمت بقيت أياما، لكن ليس بغرز إبرة، لما ترسم صبغ الحناء لا بأس بها. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستشمة وآكل الربا وموكله. فلا يظن البعض أن الاقتراض من البنوك أو الاقتراض بفائدة من الناس كما يفعل بعض الناس أمر هين، يظن أنه يعني مضطر لمجرد كماليات واحتياجات. لا يكون هذا جائزا إلا لضرورة مخمصة، مثل إنسان جائع أو عريان أو لا يجد مأوى يأوي إليه، يبيت في الطريق مثلا ولا يجد ما يقيه الحر والبرد، أو يحصل هذا لأولاده، لكن لمجرد أنه يأتي بسيارة مثلا، أنه يريد أن يكون عنده بيت يملكه بدلا من أن يؤجره. ما يعني كثير من الناس يعني يتهاون في أمر تأكيل الربا لأهون الأسباب، والذي جرأه على ذلك انتشاره، والعالم كلها تعامل بالربا، ونسأل الله العافية إلا من رحم الله، العالم كلها تعامل بالربا إلا من رحم الله، وقد جر ذلك أنواع الضرر على العالم بأسره. وما هذه الأزمة الاقتصادية الحالية وعلاجها باعتراف يعني أرباب الاقتصاد وأصحابه بإلغاء الفائدة الربوية، وقد وصلت إلى مستويات في بنوك العالم الكبرى لا يعني لم تصل إليها من قبل، وتثبت أن إلغاء الربا هو العلاج. فإذا وصلت إلى 0.5% في اليابان وفي أوروبا وأمريكا نحو ذلك، 0.5% لا تفي بمصاريف الأبنية ولا الموظفين. المصاريف الإدارية اللي هي في الحقيقة أجرة العمال الكاتبين والوسطاء ونحو ذلك، ودي لا تكاد تتجاوز 1%، ولو تجاوزنا إلى 2% فهذا فيه احتمال. 3% خلاص تعرف أنها ربا فائدة مخفضة، ده لا يمكن. أجرة العمال دي حاجة محددة معروفة، أجرة الكتبة، أجرة الموظفين بيأخذ أجرة على ذلك، لكن هناك قروض بفائدة مخفضة بيسموها. هو دلوقتي أصلا ترغيبا للناس في الاقتراض الفائدة خفضت جدا. ما بتدفع مصاريف 3% دي ما تدفعش. الله، قروض إسكان زي قروض السيارات، بنقول هو الراجل ده ملاقي مسكن ولا مش لاقي، قاعد فين دلوقتي؟ في الشارع؟ قاعد في الشارع النهارده؟ ما انا بقول هو قاعد في الشارع دلوقتي، ايوه هو عايز يبنيها، ماشي، هو فين دلوقتي؟ خلاص ماشي، ما ينفعش طالما ليست ضروره. الضروره معناها انه بايت على في الشارع اهي. اي فائده مشترطه مسبقا غير اجره الكاتب فهي ربا. الواحد في المية دي فيها نظر واجتهاد محتمل فعلا، انها ليست هي فعلا زي ما قلنا 0.5% دي عبارة عن اقل من الايه، من مصاريف يحط الفلوس في حساب جاري، حساب الجاري غير الحساب الربوي. حساب جاري ممكن، لأن الحساب الجاري الاتفاق مع البنك على أن يضعها بلا فائدة، بل يأخذون أجرة على حفظ هذه الأموال، فإذا كان الأمر كذلك فلا بأس. وإن كان يضعها في بنوك غير ربوية أفضل لئلا تستعمل في الحرام، لكن العقد مع البنك في هذه الحالة عقد على أمر جائز، وهو وضع المال ليحفظ دون فائدة. فائدة يقرضه دون أن يشترط عليه شيئا، يأخذ أجرة فقط للحفظ. الله، هي قروض الإسكان. طب قروض السيارات، أنا بتقول لك يعني إيه، تقول لي إيه دلوقتي قروض السيارات. طب قروض تشغيل معرض من المعارض، احنا نقعد نقول العبرة إيه؟ مسألة قرض إسكان وغير قرض إسكان، العبرة بأن هذا المال واخبرك اشترط عليه فائدة، هذا من الربا، من تأكيل الربا. ما تقولش ان هو وهو شيوخ الشيوخ، يعني لو في شيخ قال خلاص، ما في شيخ بيقولوا اصلا انك تروح تستلف من البنك وتاخد فائدة، بيقولك مش ربا. عم هنقول لهم ايه؟ الربا الصريح اللي هو ربا الجاهلية الذي لا يختلف فيه نهائيا، بيقالوا عليه مش ربا. الربا ما فيش ربا في الدنيا دلوقتي، مع ان العالم كله عارف ان الربا هو السبب، والغرب بيقول كلهم بينصم على ان احنا واحد كاتب مقال بيقول هل يعني يلزمنا ان نراجع القرآن بدلا من التوراة، لان والحقيقة ليه، لان هم بيقولوا لهم المؤسسة الدينية تهاونت جامد جدا في تمرير الربا رغم انه محرم في التوراة. شوفوا بالك، ومع القرآن هو اللي حاسم في ذلك. ده رجال الاقتصاد كفرة، ألمان وفرنسيين وغيرهم وأمريكان بينصوا على ذلك. يبقى احنا هنقعد نلف نقول الشيوخ قالوا؟ الله، طبعا ده المصاريف الإدارية كمان لابد أن لا تكون ستار وهمي لفائدة مخفضة. المصاريف الإدارية معناها أجرة الكاتب فقط. شوف الراجل ده بياخد أجرة قد إيه، ومفروض تتحسب على نسبة القروض المأخوذة أقصاها، أقصى ما يمكن إن الكاتب وأجرة المكان أو مصاريف الموظفين اللي قاعدين هياخدوا أجرة على إتمام هذه المعاملة، لكن ما ياخدش أصلا فائدة محددة يعني بناء على ذلك. هم لما لقوا المسلمين بيرفضوا ذلك فاخترعوا حتة مصاريف إدارية، وكثير جدا بنوك بتدي 6%، طبعا دي مش مصاريف إدارية أبدا بأي حال من الأحوال. مصاريف إدارية معروفة عند الاقتصاديين يعني، ونهى عن ثمن الكلب لأنه لا يجوز بيع الكلب. وردت هذه الروايات مطلقة وعامة، وفي بعض الروايات على اختلاف في صحتها قال إلا كلب صيد، فلا يجوز بيع الكلب بحال من الأحوال إلا اجتهادا في كلب الصيد. أما كلب حراسة، كلب زرع، لا يجوز إلا كلب الصيد لو صحت الرواية، والشيخ الباني صححها، والجمهور يضعفونها ويمنعون من ثمن الكلب مطلقا. مش كلب مدرب، كلب مش مدرب، كلاب أي نوع إن كانت لا يجوز بيعها إلا كلب الصيد، فيه اجتهاد واختلاف. وكسب البغي يعني مهر البغي، إيه؟ اقتناء الكلب إذا كان كلب زرع أو كلب ماشية أو كلب صيد فهو جائز، لا يجوز لغير ذلك. لو كان لا يحصل على الكلب دي إلا بالشراء، لا يجوز أن يشتري لأنه يعين على المهر. كلب الصيد على قلنا ان فيه الراجح فيه، او يعني هناك من يرجح جواز ذلك، على الاقل فيها اجتهاد. يعني هو لو محتاج مش هيحصل عليه الا بالشراء مثلا. احنا قلنا كلب الصيد يجوز. لا، غير كلب الصيد ايه؟ كلاب تانية، كلب الزرع مثلا. اصل ما فيش حاجه اسمها كلب حراسه، بنقول كلب زرع او كلب ماشيه، يا يحرس زرع يا يحرس ماشيه. البيوت يستغنى عن الكلاب فيها بالاقفال والاغلاق، ابواب واغلاق واسوار عاليه لا يحتاج معها الى الكلاب. لذلك اقتناء الكلب لغير هذه فلا يجوز. والرسول صلى الله عليه وسلم قد كانت هناك بيوت في ايامه، وكان هناك ايضا سرقات. ها؟ ايه؟ في اي مكان؟ في اي مكان؟ اقتناء الكلب الا لهذه الثلاثة لا يجوز. كسب البغي يعني مهر البغي. لو اللي بياكل الكلب ده بياخد بس ثمن الاكل اللي اكله. باعه؟ جوه الكلب ولا بره الكلب؟ لا، الاكل ده خلاص بقى جوه الكلب بقى كلب. لا يجوز ذلك. لا يجوز بيع الكلب اصلا، طالما يعني الاكل بتاعه حاجه يبقى على جنب، لما يكون بره يبقى يبيع اكل الكلب. ماشي. نعم. لا، لو جاء لو كان مما يجوز أن يقتنيه لم ينقص أجره. الرسول قال من اقتنى كلبا أو اتخذ كلبا إلا كلب زرع أو صيد أو ماشية ناقص من أجره كل يوم خيرته. فاستثنى الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، وهو هيحط الكلب في البيت ليه إذا كان هو كلب زرع أو كلب ماشية يحط عند الزرع، أما داخل البيت المسكون الذي يسكنه فلا يفعل ذلك، هيحط عند الزرع هيحط عند الماشية. كلب الصيد يعمل له بيت. كلية الكلاب تدرب الكلاب على يعني الحراسات ونحو ذلك، ولكن وتبيعوها كذلك فهي ترتكب إثما. بالنسبة لموضوع المخدرات اتخاذها يعني ليس لشخص بعينه، إنما ممكن يعني كشرطة إذا كان هذا الأمر يعني ينفع في منع بيع الخمر والمخدرات والمخدرات هم يعني صلاة صحيحة وإثم كسب البغي يعني مهر البغي يعني ما تأخذه على زناها، ما يعرف في زمننا بالبغاء والدعارة، وهذا من المال المحرم ويدخل فيه كل ما كان من إعانة على الشهوات المحرمة، مثل من تأخذ أجرة على الغناء والتعري والأفلام التي تظهر فيها عورتها والمشاهد الجنسية القبيحة وغيرها، فإن هذا من جنس كسب البغي. أنا ما قلتش إذا ما قلنا الزنا هو إيه إذا أطلق فيراد به زنا الفرج، طبعا في بعض الأفلام فيها ذلك فالأخذ الأجر على ذلك هو من كسب البغي بلا شك، وأما ما كان من تعري فهو من زنا الجوارح من نفس الجنس في التحريم. ولعن المصورين يعني المثالين والرسامين الذين يرسمون أو ينحتون أو يحفرون ذوات الأرواح، صور ذوات الأرواح. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال آكل الربا وموكله وشاهداه وكاتبه إذا علموا به، والواشمة والمستوشمة للحسن ولاوي الصدقة يعني الذي يمنعها يمنع الزكاة، والمرتد أعرابيا بعد الهجرة يعني رجع إلى البادية بعد أن هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وأبو يعلى وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما، وزاد في أخره يوم القيامة. حديث صحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع حق على الله ألا يدخلهم الجنة ولا يذيقهم نعيمها: مدمن الخمر وآكل الربا وآكل مال اليتيم غير حق والعاق لوالديه. رواه الحاكم عن إبراهيم ابن خثيم بن عراك وهو واهن عن أبيه عن جد، وإن كان ضعيف الإسناد إلا أنه بشواهده صحيح المعنى. عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. رواه الحاكم قال صحيح على شرط البخاري ومسلم، ورواه البيهقي من طريق الحاكم وقال هذا إسناد صحيح، والمتن منكر بهذا الإسناد لكنه صحيح بأسانيد أخرى. قال ولا أعلمه إلا وهما، كأنه دخل لبعض رواته إسناد في إسناد، يعني هو بضعف الحديث على فكرة الحديث صحيح. عنه رضي الله عنه عن عبد الله بن سعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا 70 بابا والشرك مثل ذلك، وهذا دليل على لزوم التحرز من الربا، لأن الربا أبواب كثيرة أنواع متعددة والناس يتهاونون فيه، فهذا لزم منه الحذر. رواه البزار وروايته رواية الصحيح وهو عند ابن ماجة بإسناد صحيح باختصار، والشرك مثل ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا 70 بابا أدناها كالذي يقع على أمه. رواه البيهقي بإسناد لا بأس به. ثم قال: غريب بهذا الإسناد. عشان كده قلنا الأسانيد متعددة، ولذلك نقول الذي يعني يريد أن يأخذ قرضا ليبني مسكنا، يقول له: ترضى أن تزني أمك أو تزني ابنتك حتى تبني مسكنا؟ ترضى أن تأكل بفرجها؟ فأنت ترفض ذلك ولو كان ما كان. فاعلم أن أخذ الربا وأكله وتأكيله من هذا الباب. عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدرهم يصيبه الرجل من الزنا أعظم عند الله من 33 زنية يزنيها في الإسلام. أو نعم، الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله من 33 زنية يزنيها في الإسلام. الطرق المتعددة دي من أجل أن نثبت أن الحديث أصله ثابت، وشكاة صحيح الشرعين صححه. الحديث رواه الطبراني في الكبير من طريق عطاء الخراساني عن عبد الله ولم يسمع منه، ورواه ابن أبي الدنيا والبغي موقوفا على عبد الله وهو الصحيح. ولفظ الموقوف في أحد طرقه قال عبد الله: الربا 72 حوبا، الحوب الظلم والإثم، أصغرها حوبا كمن أتى أمه في الإسلام، ودرهم من الربا أشد من 30 زنية. قال: ويأذن الله بالقيام للبر والفاجر يوم القيامة إلا آكل الربا، فإنه لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وروى أحمد بإسناد جيد عن كعب الأحبار قال: لأن أزني 33 زنية أحب إلي من أن آكل درهم ربا يعلم الله أني أكلته حين أكلته ربا. ولا حول ولا قوة. وعن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. رواه أحمد والطبراني في الكبير، ورجال أحمد رجال الصحيح. وحنظلة والد عبد الله لقب غسيل الملائكة، ابن حنظلة غسيل الملائكة، لأنه كان يوم أحد جنبا وقد غسل أحد شقي رأسه، فلما سمع الهيعة خرج فاستشهد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت الملائكة تغسله. قل كل هذا استغفر. غدا 13 ذو القعدة، وبعده 14، وبعده 15. بعض الأخوات بيشتكي إن الأطفال يعني يصيحون بصوت مرتفع ويلعبون داخل المسجد، فلا نستطيع التركيز لأن السماعات ضعيفة. إن شاء الله نشوف السماعات، وعلى أي الأحوال من كانت تستطيع ألا تأخذ أولادها أو تعلمهم الأداب وتأتي بهم فهذا حتى لا يتضرر الباقيات. بعض الشيوخ يقول أن الخروج عند الضرورة جائز. إيه الضرورة؟ زي ما قلنا، واحد جعان، واحد عريان هيمشي في الشارع عريان ما عندوش هدوم يلبسها، هو أو مراته أو عياله، هيموت من المرض، مالوش ماء مسكن يأوي إليه، عايش في الشارع. هي دي الضرورة. ضرورة معناها كده. نعم، مش حلو الدور فعلا. رجل اقترض من بنك قرضا بضمانات ويصرف على أولاده البالغين من هذا القرض، هل على أولاده البالغين إثم إذا كانوا قادرين على الكسب فلا يجوز لهم أن يأخذوا من هذا المال؟ إذا كانوا عاجزين عن الكسب فهم فقراء، لا عليهم. قل هذا واستغفر الله.